بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب صحيح، من كتاب رياض الصالحين، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في قضاء حوائج المسلمين. باب في قضاء حوائج المسلمين. قال: وقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وذكر حديثين عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. أما الحديث الأول، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. قال وفي الحديث الآخر قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الباب باب عظيم من أبواب الخير، فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب الذي قبله باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، بين فيه حقا من حقوق المسلمين على بعضهم، وهو ستر المسلم على أخيه المسلم، ويعني عدم إشاعة عوراته بين الناس، فهذا خلق عظيم من الأخلاق التي يجب أن تكون بين المسلمين. ناسب أن يأتي هنا في هذا الباب بهذا المعنى الكريم الآخر، وهذا المعنى الذي يوطد العلاقة بين المسلمين، علاقة الأخوة الإيمانية أكثر وأقوى، ولذلك جاء به بعد هذا الباب: باب في قضاء حوائج المسلمين. احنا مأمورون أن نستر على المسلم على ما سبق من تفصيل، كذلك أنت مأمور كمسلم بقضاء حوائج إخوانك المسلمين ما كان لك على ذلك قدرة، لا سيما إذا تحتم الأمر في حقك، لا سيما إذا تحتم الأمر في حقك. فحوائج المسلمين هي الأمور الضرورية التي يحتاجونها في حياتهم، والتي بفقدها يشق عليهم الأمر ويجدون العنت ويجدون التعب والمشقة في أمورهم. فمن أمثلة ذلك مثلا الديون، ضعف البدن، زوال الصحة والعافية، بطش ظالم، حاجة إنسان من مأكل، من مشرب، من ملبس، من مسكن، من كذا، كل حاجة من حوائج المسلمين لك عليها قدرة، ولا سيما إن كنت يعني قد تحتمت عليك، يعني ليس هناك من يقوم بها غيرك، فإن هذا يلزمك، فإن هذا يلزمك، وهو أمر مستحب وخير وفضل بين المسلمين ما لم يكن محتما عليك. كأن يكون مثلا هناك فقير لا يجد ما يسد به جوعته، وليس هناك غيرك، وليس هناك غيرك أنت، ولا يعرف إلا أنت، فوجب عليك قضاء حاجته والسعي في ذلك، وإلا فإن هذا من الأمور التي صارت في حقك واجبا حتميا. أما لو وجد غيرك فالأمر في حق المسلمين فرض كفاية، يجب عليهم أن يقوموا بحوائج إخوانهم، وربما إذا تفرع أكثر صار مستحبا في بعض الأوقات، إذا كان البعض يؤديه فهو في حق البعض الآخر يصير مستحبا وخير. ففي كل الأحوال قضاء حوائج المسلمين خير عظيم. وما أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه: لئن أسعى في حاجة أخ لي خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا. قال: لئن أسعى في حاجة أخ لي خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا. سبحان الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: في حاجة أخ لي، أي حاجة له أجرها أعظم من اعتكاف شهر في المسجد النبوي. سبحان الله العظيم. ونحن نفرط في هذه الحاجات، نفرط في هذه الحاجات، إن لم يكن بعضنا إلا يعني إن لم يكن يعني جلنا، فيعني كثير منا يفرط في ذلك، وقضاء حوائج إخوانه. والبعض أحيانا يعني الشيطان يلبس عليه بما هو عكس الأمر. يعني على سبيل المثال تجد مثلا أحيانا تجد إنسان صاحب حاجة والناس يمرون من حوله ولا يلتفتون إليه، كما يعني أستحضر مثال سمعته من الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، يدل على يعني زوال المروءة عند هؤلاء، فضلا عن أن هذا معنى من معاني قضاء حوائج المسلمين. وهو الصورة التي ذكرها الشيخ، يقول: كان ذات مرة يمشي في الطريق فوجد سيارة معطلة في وسط الطريق، والتي كانت تقود السيارة امرأة، فجعلت المرأة تحاول أن تنحي السيارة عن وسط الطريق وتأخذها إلى جانب الطريق وتدفع السيارة وحدها، والناس يمرون بسياراتهم ذهابا وإيابا. انظر، أولا أين قضاء حوائج المسلمين؟ أين المروءة يعني المسلم أنه ينزل؟ بل ربما الجهل يصل بالبعض إلى الورع الجاهل، يقول: لا دي امرأة، أو ممكن تكون متبرجة مثلا، يقول: لا دي متبرجة سيبها، ونحو ذلك. أبدا، ده قد يكون في فعلك هذا دعوة لها، دعوة لها. يعني أنا أذكر لكم مشهد، يعني اليوم وأنا كنت في إدارة الجوازات، فأنا واقف في طابور وقدامي واحد نصراني، أنا ما أعرفش إن هو نصراني في الحقيقة، فالموظفة بتقول له: يعني اكتب بيانات في هذه الورقة وهاتها لي تاني. فقال لها: طيب اديني قلم اكتب. فقالت له: لا معيش قلم، روح انت شوف لك قلم. فأنا بطبيعة الحال طلعت قلم كان في جيبي ورحت مديهوله على طول. فالرجل لا أكاد أقول لكم يعني ماذا ما كان من فرح عظيمة جدا، وعايز يشكرني بطريقة، وخصوصا لما هو وجد إن أنا ملتحي. فأنا لما التفت ونظرت إلى وجهه ملامحه ليست مسلم، فأنا فرحت جدا. لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة عمل من معاني تأليف القلوب إلى الإسلام. ولذلك الرجل بعد ما خلص وانتهى رجع يشكرني مرة أخرى ويؤكد الشكر مرة أخرى. فانظر إلى مثل هذه الأفعال مع كافر. فكيف لو كانت مع يعني المسلمين؟ نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. معاني في الحقيقة يعني بتذهب كثيرا من حياتنا. ان تلاقي احيانا مثلا واحد فينا ماشي راكب عربية ولوحده وماشي في الشارع، وهو ماشي بالعربية في امرأة عجوز ماشية في الشارع فاضي خالص ما فيهوش عربيات مثلا، كم منا من يعني يعني يعني يعني يتنحى كده عن الطريق ويميل إليها ويقول لها: انت اين تذهبين؟ وصلك. او رجل عجوز مثلا، خليك في الرجال مثلا، رجل كبير يعني مسن، كم منا من يقف ويقول له: انت رايح فين؟ ياخده حتى على الطريق اللي هو ماشي فيه مثلا. لا، عربيات كثيرة تمر فارغة ليس فيها إلا السائق، وكثير من الناس الكبار في السن ونحو ذلك واقف يعني منتظر بمشقة شديدة جدا. ومعاني من هذا القبيل كثيرة جدا في حياتنا، كثيرة جدا. تجد مثلا الناس في تعاونهم، بل والله أكاد أقول يعني إخواننا فيما بينهم، صور كثيرة جدا. تجد مثلا أخ عنده مثلا حاجة كالصورة المتكررة اللي دايما الإخوة يشتكون لها لي منها، أخ مثلا بيتزوج يوم يجي ينقل يعني منقولات بيته العفش ومش عارف إيه ونحو ذلك لشقة الزواج أو نحو ذلك، أو أخ بينقل من شقة إلى شقة، فتجد يريد أن يحمل المنقولات، يذهب يحضر مثلا بعض الناس ينقلون له المنقولات، يقولون 500 جنيه مثلا و 300 جنيه ونحو ذلك، والأخ فقير يأتي لإخوانه في المسجد: أنا أخوانا هنقل العفش بتاعي أو مش عارف المنقولات. أكثر الإخوة يقولون: نعم إن شاء الله. وفي يوم الفعل تكاد لا تجد إلا واحد أو اثنين أو نحو ذلك. لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وممكن تجد بعضهم يعتذر عشان عنده ورد هيقراه. والله هنا هذا أعظم من الورد، لأن الاعتكاف هيشمل إيه؟ هيشمل القرآن والصلاة وكل الحاجات دي كلها هيشملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا. أروح أخلص له أوراق، أخلص له مشاغل، أخلص له مشاكل، أخلص له أمور دنيوية للعالم مثلا، العلماء مثلا نخلص لهم أمورهم الدنيوية، نعمل لهم حاجاتهم اللي هي بتشق عليهم التعامل مع الجماهير فيها وهكذا ونحو ذلك. ولذلك كل هذا يدخل في باب قضاء حوائج المسلمين، فضلا عن ما هو أشد. يعني على سبيل المثال الحي الآن، يعني إخواننا في ليبيا مثلا، هذا المجرم اللعين المختل عقليا، هذا المريض القلب والعياذ بالله بالكفر، الذي يقتل إخواننا المسلمين الآن في ليبيا، يقتلهم بهذه الطريقة الإجرامية مثلا، فهم في حاجة إلى أدوية، في حاجة إلى مساعدات ونحو ذلك. فهذه أيضا أو هذا باب أيضا من أبواب قضاء حوائج المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وهذا الحديث لعله مضى معنا قبل ذلك وفسرنا الحديث. قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال وفي الحديث الآخر قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس يعني فرج، جعل له ما به يجد السهولة واليسر، وهو التنفيس. نفس عن أخيه المسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سبحان الله. لو رجعنا المثال البسيط اللي ضربناه، الإنسان اللي هو عربيته عطلت في الطريق لو أن المسلمين والناس من حوله أول ما يجدوه في الطريق يروح واقفين وتريد شيئا ما بك، فحلوا له كربته ونفسوا عنه كربته، حاجة عظيمة جدا. لن تجد مسلم يتعرض للهلاك مثلا كما يحدث أحيانا، أو تجد مسلم يتعرض لسرقة ماله كما يحدث أحيانا، يوم يقفل العربية بتاعته أو يسيبها على الطريق ويمشي وإلا هيهلك، يرجع كمان ما يجد ليش السيارة. لكن لو أن المسلمين تعاونوا فيما بينهم فستجد صورا طيبة في ذلك والله أعلم. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على المعسر، المعسر المدين. فإذا كان المسلم له على أخيه دين وأخوه شق عليه رد هذا الدين، فإنه في هذه الحال إذا يسر عليه يسر الله عليه، يسر الله عليه، بل أدخل الله عز وجل رجلا الجنة بأنه كان لا يشق على الناس إذا يعني داينهم، فكيف بمن ربما يتجاوز، فيتجاوز الله عنه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشارة عظيمة، وهي أنه إذا اجتمع طائفة من أهل الإيمان في مسجد من المساجد وتلوا كتاب الله أو تدارسوه فهذا من سعادتهم. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وهذه المدارسة مثل ما أنتم فيه بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يتغمدنا يعني برحمته وأن نكون من أهل هذا المجلس وهذا الاجتماع. قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سبحان الله، هذا شيء مشاهد في كل من جلس مجلسا يذكر الله فيه، ترى السكينة عليه وترى الرحمة ظاهرة تغشى أهل المكان. سبحان الله، انظر كده، اطلع من بره باب المسجد كده وألقي بعينك هنا أو هنا، ما تجد إلا، نسأل الله العفو والعافية، الدنيا بكل أحوالها. ولذلك هذه المجالس مجالس مخصوصة، مجالس مخصوصة فيها خاصية ليست موجودة إلا فيها، هي أن الله عز وجل ينزل على أهلها السكينة. سبحان الله، تجد الناس جالسين على الأرض، سبحان الله، وهم في انشراح وهم يسمعون وهم يتلون وهم يقرؤون، سبحان الله، في سكينة وهم يعني جالسون ونحو ذلك، بخلاف والعياذ بالله من جلس مجلسا في غير بيت الله على غير كتاب الله، ترى أحوالهم والعياذ بالله أحسن أحوالهم الجدل، أحسن أحوالهم الجدل والعياذ بالله، فضلا عن أن تجد فيها المعاصي والانحراف والعياذ بالله. قال: وذكرهم الله في من عنده، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل: إن لله ملائكة سيارة يطوفون يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى بغيتكم، فيحضرونها ثم يصعدون فيسألهم الله أعلم بهم على ما وجدتم عبادي، فيقولون: وجدناهم يحمدون ويسبحون ويهللون، وتركناهم يحمدون ويسبحون ويهللون، إلى آخر الحديث الذي فيه أن الله عز وجل يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يذكرك الله عز وجل وأنت في هذا المجلس في الملأ الأفضل وهم ملأ الملائكة. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وان بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بعض الناس يظن أن الأنساب تنفع بغير عمل، فيتشرفون بالأنساب والأحساب بلا عمل، ويتفاخرون بالأحساب والأنساب بلا عمل، فهؤلاء مغرورون، مغرر بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك وقال: أربع في أمتي، وذكر أنهن من أمور الجاهلية. ومن ذلك قال: الافتخار أو الفخر بالأنساب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤمن هو الذي يسارع بالعمل، فإن اجتمع له فضل النسب فهذا من كرامة الله عز وجل له وإكرامه، وإن لم يجتمع فعمله هو الأصل، فعمله هو الأصل، إلا من أتى الله بقلب سليم، عمل معه قلب يضبط هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي يقول: أنا من آل البيت، أنا من الأسرة الهاشمية، نعم خير، لكن أين عملك؟ هذا هو المهم. فإن اجتمع لك مع العمل النسب الشريف فهذا خير عظيم بإذن الله عز وجل لأهله. أما إن كان لك النسب ولم يكن لك العمل فلا ينفعك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم أول يوم وقف فيه يعلن دعوته جهرا في مكة، فقال في الناس: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، ونادى على قبائل قريش وجعل يقول: يا بني فلان، يا بني فلان، ويسمي كل قبيلة باسمها: إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. وذكر لهم وقال: اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. بل وذكر بعض أهله بالاسم: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني إذا لم يكن مع هذا النسب عمل فإنه لن يغني عنكم شيئا. ولذلك قال الله عز وجل في عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات على الكفر، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فضلا عن نسبه كذلك، ما أغنى عنه هذا كله. لماذا؟ لأنه خسر في العمل. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. وإننا لو نظرنا في هذا الباب، باب قضاء حوائج المسلمين، نجد في الحقيقة إذا نظرنا في يعني المثال الذي نريد أن نضربه لهذا الباب على أعظم ما يكون، لن نجد مثالا أعظم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونعني بذلك على وجه الخصوص الأنصار رضي الله عنهم، فإنهم أعظم من قام بحوائج إخوانهم المسلمين، حتى ضرب بهم المثل في القرآن وفي السير والتاريخ، فذكرهم الله بهذه المنقبة وهذه الفضيلة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قدموا إخوانهم المهاجرين وقاموا على حوائجهم على أنفسهم، قدموهم على أنفسهم وقاموا على حوائجهم، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اقسم النخل بيننا وبين إخواننا. وكان الرجل منهم يقول: هذا مالي لك شطره، بل يقول: لي زوجتان، أطلق إحداهما وتزوجها أنت إذا اعتدت، وغير ذلك من الأمثال الرائعة في قضاء حوائج إخوانهم المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم سبيل هؤلاء المفلحين الراشدين الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.